الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا في المجلس السابق على بعض الآية من كلام الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بأحكام القتال في سبيل الله، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ثم أول آية هذا اليوم هو قول الله جل وعلا: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العمرة وقصدها في عام 6 للهجرة في شهر ذي القعدة، قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فصده المشركون على مشارفها ومنعوه من دخولها، وذلك في شهر ذي القعدة. ثم تدافع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين على دخولها، ثم تصالحوا على أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام القابل في ذات الشهر. ثم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 3 أيام ولا يقيم فيها زيادة عن ذلك، وألا يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من السلاح إلا سلاح الراكب، ومعلوم أن سلاح الراكب هي النبال والسيوف، وأما بالنسبة للرماح فإنها تكون غالبا للماشي، ولهذا قيدوا السلاح بالنسبة للراكب لأنه أمر يحمله الإنسان في مسيره بخلاف الماشي، فإنه قد أعد العدة للقتال. ولهذا جاء في بعض النصوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد العدة لما خشي من المشركين نقض العهد، وأذن الله عز وجل له بقتالهم حال نقض المشركين لذلك العهد، وقد تقدم معنا الكلام على هذه الآية. وأما قول الله عز وجل هنا: الشهر الحرام بالشهر الحرام، لما تصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين على عدم الحج في عام 6 للهجرة في شهر ذي القعدة، وهو شهر محرم، وقدر الله عز وجل لنبيه الحج من الشهر القابل من ذات الشهر، فكان الأمر مكافأة في قوله جل وعلا: الشهر الحرام بالشهر الحرام. والباء هنا في قوله بالشهر الحرام باء تعويض، أي أن الله عوض نبيه بدلا من الشهر الحرام الذي قصد العمرة فيه بشهر حرام آخر، وهذا قد جاء تفسيره عن غير واحد من السلف من المفسرين، كما روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر قال: قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة للحج عام 6 للهجرة في شهر ذي القعدة، ثم منع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يأتي من قابل، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاعتمروا في شهر ذي القعدة، فأنزل الله عز وجل قوله: الشهر الحرام بالشهر الحرام. وقد جاء هذا المعنى عن غير واحد كما جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه عطية العوفي عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن قتادة كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سعيد بن عروبة عن قتادة بنحو ما جاء عن مجاهد بن جبر. وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إنما أراد برسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيفا ورحمة، وظهرت الحكمة في ذلك أنه كما ظن المشركون أنهم دفعوا رسول الله عن الإتيان إلى المسجد الحرام في عام 6 للهجرة، وظنوا أنهم انتصروا عليه بذلك المنع، أن الله عز وجل مكن له من العام القابل بأكثر من ذلك العدد مرافقة ومصاحبة وأظهر قوة، فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام القابل، فكان للمسلمين في ذلك تمكين، وكانت القوة التي ظهر فيها المسلمون في عام 7 للهجرة أكثر من القوة التي جاءوا فيها في عام 6، فكان ذلك فتا لعضد المشركين، وكذلك إزالة إزالة للعظمة والقوة التي يظنونها أو يجدونها في قلوبهم. والله عز وجل غرس في قلوبهم الهيبة لرسوله في عام 7 أكثر من لو كان في عام 6، ولهذا كان ذلك بوابة لفتح مكة. وتقدم الكلام معنا أيضا على معنى الشهر، وأن الشهر المراد به وأن الشهر إنما سمي شهرا لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤية الهلال فيشتهر بينهم، فسمي شهرا لاشتهار دخوله، ويشتهر خروجه أيضا بدخول الذي يليه، فإنه لا يختم إلا بظهور هلال الشهر الآتي، ولهذا سمي شهرا لأجل هذا. كذلك أيضا فإن شهر ذي القعدة إنما سمي بذي القعدة لأن المشركين يقعدون فيه عن الحرب والقتال، وهو الذي قصده الله عز وجل هنا في هذه الآية بقوله الشهر الحرام بالشهر الحرام. وإنما أراد الله عز وجل هنا الخصوص بلفظ العموم، ومعلوم أن الأشهر الحرم إنما هي 4 أشهر، 3 سرد وواحد فرد، وأما الفرد فهو رجب، وكانت العرب تحرمه وخاصة مضر، ولهذا يسمى برجب مضر، وذلك أنهم يشددون فيه ولا يستثنيه أحد منهم. وإنما جعل الله عز وجل الأشهر الحرم أشهرا محرمة للقتال فيها، وذلك لأنها موضعا لأداء مناسك الحج، فحرم الله عز وجل على جميع العرب أن يقصدوها بقتل، وذلك إما أن يكون الناس قد قدموا إلى المسجد الحرام فكان ذلك طريقا إليهم في هذه الأشهر، أو كانوا آيبون إلى أهليهم حتى لا ينقطع البيت الحرام عن قصاده، فمنع الله عز وجل من القتال في الأشهر الحرم، وأصبح الأمر باقيا إلى هذه الآية. ثم نسخها الله عز وجل بعد ذلك. وإنما حرم الله عز وجل رجب أيضا، وذلك لأن الناس يقصدون العمرة فيه، ولهذا جاء عن بعض السلف استحباب العمرة في رجب، فحرم الله عز وجل القتال فيه لأن الناس تقصد المسجد الحرام لأجل الإتيان بالعمرة. وهذا روي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، والقول بسنية ذلك يحتاج إلى نص مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نقول إن العمرة في الأشهر الحرم أفضل من غيرها، فلا نخص رجب عن غيره، وإنما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمر في الأشهر الحرم قصدا، دليل هذا، وهذا دليل على تفضيل العمرة في هذه الأشهر على غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 عمر، عمرته عليه الصلاة والسلام في الحديبية التي صد عنها عليه الصلاة والسلام، واعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء بعد ذلك، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في عمرته التي كانت مع حجه عليه الصلاة والسلام، واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فاعتمر النبي عليه الصلاة والسلام هذه العمر 4 وكلها في الأشهر الحرم، ولهذا نقول إن العمرة في الأشهر الحرم أفضل من العمرة في رمضان على الأرجح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تواطأ عمله وتتابع على الاعتمار في هذه الأشهر، ولو كان مرة واحدة لقيل أن الاعتمار في رمضان أفضل. وأما ما يستدركه البعض من قوله من النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة في رمضان تعدل حجة، فنقول هذا فضل وليس تفضيل، ومعلوم أنه ثمة فرق بين الفضل والتفضيل، فالفضل للشيء بعينه لا تفضيلا له عن غيره، فحينما تذكر منقبة أحد من الناس بعينه كأن تقول هو رجل صالح دين مستقيم عاقل حكيم أمين وغير ذلك. هذا فضل له بذاته لا تفضيل له على غيره، ولكن إن قلت فلان أفضل من كذا فهذا من فهذا تفضيل له على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل العمرة في رمضان ولم يبين فضلها على غيرها، ولم يبين تفضيلها على غيرها. ولهذا نقول إن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم لقصد العمرة في هذه الأشهر أربع مرار دليل على فضلها على غيرها. ومثل هذا التتبع لا يقع مصادفة إلا لقصد ذلك. وأما بالنسبة لمن يقول إن الأمر آكد من الفعل، نقول إن الأمر آكد من الفعل إذا كان الفعل مجردا فجاء فردا، ولكن إذا جاء متتابعا على سبيل القصد والديمومة فإنه آكد من القول الذي لا يعمل به. ولهذا نقول إن الأمر إذا اقترن مع فعل فكان أمرا مع فعل فإنه آكد من القول بلا فعل، ثم يأتيه بعد ذلك الفعل المتكرر بلا أمر، يأتي الفعل المتكرر بلا أمر ثم يليه بعد ذلك الأمر بلا أو الحث على شيء بلا فعله ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استدام مع أصحابه الاتيان بالعمرة في أشهر الحج دليل على فضلها على غيرها. وهذا له شيء من التفصيل فيما يتعلق في العمرة وهل ثمة أزمنة فاضلة ومفضولة. من العلماء من قال إن مشروعية العمرة تكون في سائر السنة، وهذا قول جماهير العلماء وبعض الفقهاء وقول أهل الرأي ومروي عن الأوزاعي وغيرهم إلى أن العمرة تكره في يوم عرفة، لأنه موضع وقوف، وهو والوقوف بعرفة أعظم من الإتيان بها. وهذا قول قال به بعض الفقهاء وله حظ من النظر. النبي صلى الله عليه وسلم لما تعاهد مع المشركين على الإتيان في العام القابل ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام ست وهو عام الحديبية وتصالح معهم على ذلك، ويقال عام الحديبية ويقال عام الحديبية وكلها صحيحة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك إحصارا، وذلك أن المشركين قد صدوه عن القتال، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلقوا أيضا رؤوسهم، فكان ذلك في حكم العمرة، فكانت معدودة في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أحصر فتلك عمرة له. وهل تجزئه عن عمرة الإسلام وحجة الإسلام إذا كان قاصدا للحج؟ نقول لا تجزئه عن حجة الإسلام ولا عن عمرة الإسلام. وأما من جهة الأجر فهي متحققة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في العام الذي يليها وهذا من القرائن في قول العلماء أن الإنسان إذا أحصر أو امتنع الإتيان بالحج أو أفسد حجه بجماع ونحو ذلك أنه يحج من قابل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في عمرة الحديبية بعدها بسنة، يعني من العام الذي يليه، فسميت عمرة القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد منعه من المشركين، فكانت قضاء عن ذلك عن تلك العمرة. والعهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين كان عهدا معلقا وببعض القيود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد مع المشركين على عدم القتال وعلى صفة معلومة يأتون إليها في ذلك العام، على أن يأتون في ذلك العام وهو العام السابع من الهجرة. فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهيأ لقتالهم خشية أن يمنعوه من دخول المسجد الحرام، فمكن الله عز وجل له ثم أظهر قوته على المشركين، فكان ذلك إضعافا لهيبة المشركين على ما تقدم، وإظهارا لقوة أهل الإيمان. وفي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه قاصدا للمسجد الحرام لم يخلي نفسه وكذلك أمته أصحابه من إظهار القوة والحث على ذلك، فقد تهيأوا أيضا لقتال المشركين أنهم لو نقضوا العهد فيكون ذلك من أمور الاحتياط، فاحتاط رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة لقتال المشركين. وهذا من الحكمة، وكذلك أيضا فيه دلالة على أهمية الجهاد وفضله، وكذلك أن به قوة هذه الأمة وتمكينها. وكما تقدم من جهة تعليل التحريم، إن الله عز وجل إنما منع من القتال في هذه الأشهر الحرم حتى لا يقطع الناس السبيل إلى المسجد الحرام. وهل بقي ذلك الأمر مستديما بمعنى أن الأشهر الحرم يحرم فيها القتال على الإطلاق؟ نقول إن العلماء اتفقوا وحكى الاتفاق على ذلك غير واحد على أن القتال في الأشهر الحرم جائز، وأن الأمر نسخه الله عز وجل بالكلية، وذلك لانتفاء العلة والسبب الذي منع الله عز وجل لأجله القتال في الأشهر الحرم، وذلك أن الله عز وجل منع من القتال فيه حتى لا ينقطع السبيل، وذلك أن المشركين في مكة، وكانت مكة حينئذ في قبضة المشركين، فلما كانت في قبضة المؤمنين ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل أصحابه أن ينادوا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فنادوا أن لا يحج بعد هذا العام مشرك وأن لا يطوف في البيت عريان، فامتنع المشركون من دخول مكة وأصبحت مكة بلدا للإسلام بالكلية ولا يدخلها حينئذ مشرك، فتعذر حينئذ المنع، فكان أصل التحريم من القتال في هذه الأشهر خشية أن يصد أحد إلى المسجد الحرام، فلما كان الأمر للمسلمين أصبح القتال خارج حدود مكة وفي أطراف جزيرة العرب، فكانت الحكمة في ذلك عكسية، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل ثقيفا في الأشهر الحرم بعد فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وأرسل أبا عامر عليه رضوان الله تعالى أيضا عام أوطاس في الشهر الحرام فقاتل فيه، ولهذا حكى الاتفاق غير واحد من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم نسخه الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن القتال في الأشهر الحرم قد مر بمراحل، المرحلة الأولى وهي مرحلة التحريم والتشديد فيه، وهذا في ابتداء الأمر. المرحلة الثانية وهي مرحلة التخصيص، أن الله عز وجل خصص القتال في الأشهر الحرم في حال عدوان المشركين على المؤمنين ومقاتلتهم لهم، فكان ذلك بالمثل، أي أن المؤمنين إذا صدهم المشركون عن المسجد الحرام وقاتلوهم فيجب عليهم أن يقاتلوه انتقاما وانتصارا لأنفسهم، وألا يكونوا في موضع الذلة، فكان ذلك مشروطا ومقيدا ومخصصا بقتال المشركين، كما قيد الله عز وجل القتال في المسجد الحرام عند المسجد الحرام بقتال المشركين فيه. ولهذا نقول إن العلماء قد أجمعوا على نسخ القتال في الأشهر الحرم ولم يجمعوا على منع القتال في الحرم، وهما مسألتان، فمسألة القتال في الحرم هي من مواضع الخلاف على ما تقدم الكلام عليه في مسألة إقامة الحدود فيها وبقاء التحريم في ذلك، وهل من لذ بها يخرج ويقام عليه الحد خارجا أم يقتل ولو كان فيها، وأتقدم الإشارة إلى هذه المسألة. أما ما يتعلق بالأشهر الحرم فنقول لما انتفت العلة وانتفى السبب الذي منع لأجله وأصبحت مكة بأيدي المسلمين فإنه لا يدخلها إلا مؤمن، وذلك أيضا لو قلنا بتحريم القتال في الأشهر الحرم لأصبح المشركون يحتجون بذلك ويبتون مكة ويظهرون فيها الشرك ويحتجون بمنع القتال فيها، فأصبح ذلك بحاجة إلى المقاتلة، ولهذا نقول إنه قد يجب على المسلمين أن يقاتلوا في الأشهر الحرم إذا قصد المشركون الإتيان إليها، على خلاف الحالة الأولى وهي أن المؤمنين إذا قصدوا المسجد الحرام أنهم لا يقاتلون إلا من قاتلهم، فثبت الحكم حتى لدى المشركين. وأما حينما كان أهل الإيمان فيها وخرج منها أهل الشرك، وجب على المؤمنين أن يقاتلوهم وأن يطلبوهم. ولهذا استقر الأمر على جواز القتال في الأشهر الحرم. ولهذا قال الله عز وجل: فاقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني في كل موضع. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل آية الجهاد بالإطلاق في سورة براءة، فأصبح القتال محكما في كل يوم وفي كل شهر من أشهر السنة. الحالة الثالثة وهي النسخ، فجاز القتال حينئذ بكل حال، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني في كل موضع. وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن جرير الطبري وابن المنذر وكذلك ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من الأئمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حج أو حينما اعتمر عليه الصلاة والسلام في العام السابع من الهجرة في شهر ذي القعدة، وامتن الله عز وجل عليه بذلك، فظهر النصر المعنوي على المشركين. في هذا إشارة إلى أن النصر المعنوي ينبغي أن يتمكن من القلوب وأن يغرس في قلوب الخصوم قبل الانتصار الحسي. وهذا ما يجهله كثير من الناس. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل الرعب في قلوب خصومه من المشركين مسيرة شهر كامل قبل أن يباشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال. ولهذا من وجوه النصر المعنوي إظهار القوة وإظهار الشدة وإعداد العدة حتى يرى المشركون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل وعلا هنا: والحرمات قصاص. هذا كما تقدم الإشارة إليه، أن الله عز وجل حينما امتن على نبيه عليه الصلاة والسلام بالاعتمار في العام السابع بين أن ذلك قصاصا للعام السابق. وحمل بعض العلماء هذه الآية في قوله جل وعلا: والحرمات قصاص، أي أنه كما يحرم على المشركين القتال فيحرم على المؤمنين أيضا، فإذا استباحوا القتال هم أيضا في الأشهر الحرم فإن المسلمين يجب عليهم أن يقاتلوا، لأن القتال قد وقع. فإذا وقع القتال من أمة واحدة فإن النقض في ذلك واقع، فحينئذ إذا دافع المؤمنون عن أنفسهم لم يكن ذلك نقضا لكلام الله، لأنهم قد استباحوا هذه الأشهر، فجعل الله عز وجل تلك الحرمات قصاص أيضا. فإذا استحلوا شيئا من حرمات الله وجب على المؤمنين أن يعتدوا بمثل ما اعتدي عليهم. ويبين هذا في قول الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي جعل الله عز وجل العدوان الذي يكون على المؤمنين بنفس ذلك العدوان الذي يكون على المشركين بنفس العدوان الذي اعتدى به المشركون على المؤمنين. وهنا المثلية فيها إشارة إلى عدم جواز البغي. وهل هذا مطلق أم هو مقيد بمثل هذه الحال؟ نقول هو مقيد، وذلك بتلك المرحلة، وهي مرحلة أنه لا يجوز للمؤمنين أن يقاتلوا إلا من قاتلهم في الأشهر الحرم، وذلك حفاظا على هذا الشهر وحرمته حتى لا تنتقص هيبة المسجد الحرام فيتقاتل الناس على أطرافه. ولهذا الله عز وجل مكن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأسباب الحسية التي تهيأ له فتح مكة بلا قتال ظاهر، فكان ذلك فيه جملة من التهيبات، منها ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء في ذي الحديبية في شهر ذي القعدة في عام 6، فلم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى المشركون النبي عليه الصلاة والسلام وما أعد من عدة، ورأى المشركون أيضا أتباعه صفوفا، فكان ذلك فيه إذابة لنفوسهم أنهم إذا أتوا من العام القادم فيكون ذلك أليا، والله عز وجل قادر أن يأمر نبيه بالقتال في العام السادس. ولهذا جعل الله عز وجل العهد بينه وبين المشركين في العام القابل، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر عددا، وقد جاء أقوام أيضا قد أسلموا بين العامين، فتوافد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك العام، فدخلوا المسجد الحرام وكانوا متماسكين، وأظهر في القوة، فكان ذلك فيه إعلان حينما جاءوا في عام الفتح، فدخلوا مكة بلا قتال ظاهر، فكان ذلك تمكينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هيئ الله عز وجل له الأسباب ألا يتظهر معالم القتل في مكة، وهذا لحكم جليلة من حفظ المسجد الحرام، كذلك أيضا حتى لا يتذرع بربما أفعال كثير مثلا من الصحابة إذا كانت مقتلة عريضة تكون في مكة، أن يحتج ببعض الأفعال التي تقع لحجج أو صور مغايرة لتلك الأحوال، فحمى الله عز وجل نبيه وأصحابه من أن يقتدى بهم بصورة باطلة وهم فعلوها على وجه الحق، فضير دائرة القتال في مثل هذا الموضع حفاظا لهيبته، وكذلك إعلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهارا لنصرة الله له. وأما بالنسبة للعدوان إذا كان من غير مقابلة في غير الأشهر الحرم في غير هذه الحالة، كذلك أيضا بعد نسخ ذلك الأمر، فيجوز لأهل الإيمان إذا وجدوا قوة ولم يكن بينهم وبين المشركين عهد ولا ميثاق أن يبادروا المشركين بالقتال، وهذه الآية إنما هي قيدت ذلك بالمقابلة، والقرينة على ذلك في قوله جل وعلا هنا بباء التبعيض في قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني أن الله عز وجل عوضه بشهر حرام عن الشهر الحرام الذي صد فيه، ولهذا جاء بعد ذلك في قوله والحرمات قصاص، يعني تكون بالمقابلة، وتقدم معنى كلمة القصاص وهو أن الإنسان يتبع الشيء بمثله كالذي يقص الأثر، فإنه إنما سمي قصاصا لأنه تواطأ على مثل هذه الأثر بمثلها وتبعها على نحوها، ولهذا قال والحرمات قصاص، يعني على ذلك النحو، وذلك أن الله عز وجل حرم الاعتداء على الإنسان بنفسه ودمه، فالعين والسن والأذن والأنف، فحرم الله عز وجل الاعتداء عليها إلا ما كان بالمثل، فجعل الله عز وجل الجروح قصاص، وهنا والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وبعض العلماء يجعل العدوان على نوعين، عدوان محرم وذلك أن يبادر الإنسان بالاعتداء على غيره بلا حق، وعدوان مباح وهو أن يكافئ الإنسان أو أن يرد الإنسان على الاعتداء عليه بالمثل، وذلك في حال قتال المؤمنين المشركين على ذلك النحو كما في هذه الآية، كذلك أيضا فيما يتعلق بالقصاص في أمور الدماء ونحو ذلك، فإن الله عز وجل جعل لصاحب الحق سلطانا يقتص ممن ظلم. وفي قوله جل وعلا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أمر الله عز وجل بتقوى بعد ذلك لمناسبة الحال، لأن الله نهى عن الاعتداء، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يستحضر تقوى الله في كل حال ولو في تعامله مع المشركين، ولهذا قال واتقوا الله بعد نهيه عن العدوان إلا على عدوان يشابه ويماثل عدوان المشركين، فأمر الله عز وجل بتقوى وأن التقوى ينبغي أن تكون حاضرة، كذلك أيضا فيه دفع لشهوات النفوس، فإن الشهوة قد تدفع الإنسان إلى الانتصار لنفسه، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفعه المشركون أو أخرجوه من مكة ومعه جملة من أصحابه خرجوا من مكة، فقد يوجد في نفوس بعض أصحابه وهم بشر ما يمتزج ببعض الحق ويتدثر ببعض الحق، فيكون في ذلك شيء من الانتصار من الانتصار للنفس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتدي المسلمون على المشركين، وأن يستحضروا تقوى الله. ولهذا قال الله جل وعلا واتقوا الله، يعني أنه يجب عليكم أن تستحضروا ما حرم الله عز وجل عليكم اقترافه ولو كان ذلك مع المشركين. وفي قول الله جل وعلا واعلموا أن الله مع المتقين، هنا أمر بالعلم أن الله عز وجل مع المتقين، وذلك أن ذلك لا يمكن فيه العمل، أن الإنسان إذا علم أن الله عز وجل معه إن اتقاه فإنه يعمل بتلك التقوى، فالعمل حينئذ بالتقوى والعلم أن الله مع المتقين وعلم الله عز وجل. وأما بالنسبة لمعية الله عز وجل هنا في هذه الآية فهي تسديد الله عز وجل وإعانته ورعايته ونظره سبحانه وتعالى لعباده وكفايته له. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم أليس الله بكاف عبده. وكفاية الله لعبده هو أن يسدد قوله وفعله، كلما زاد في التقوى زاد الله في كفايته وتسديده. ولهذا يقول الله جل وعلا كما جاء في الخبر القدسي كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهنا أشار إلى زيادة التقوى، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي هذا نعلم أن الإنسان كلما زاد في جانب التقوى كفاه الله عز وجل. وليس المراد من ذلك أن الله يكفيه الأذى، ولكن الله عز وجل يكفيه الأمر ظاهرا وباطنا. ومعنى ذلك ظاهرا وباطنا أي أن الله عز وجل قد ينزل الأذى بالإنسان ويرزقه يقينا وصبرا وثباتا، فيكون صبره وثباته على الألم الشديد أشد من صبر الإنسان على الألم اليسير كالشوكة التي يشاكها الإنسان. فالأمر حينئذ في كفاية الله للثبات الباطن ليس لوقوع الأمر الظاهر. ولهذا يختلف الناس في مسألة كفاية الله لهم، من لم يكن الله عز وجل معه يتضجر من الشيء اليسير ولو كانت شوكة، ويتألم كحال ضربة السيف التي تقع على من كان الله عز وجل معه، لأن الأمر بالباطن، وهو ما يجده الإنسان من طمأنينة وراحة وثبات على ما هو عليه. ولهذا كثير من المنتكسين عن الحق نقصت معية الله لهم بحسب نقصان تقربهم لله عز وجل باطنا وظاهرا، فقصروا في جانب تقوى الله سبحانه وتعالى بالتقرب إليه في جانب النوافل والإكثار منها بالإتيان بما أمر الله عز وجل به من أمور الفرائض. فلما كانوا كذلك قصر الله عز وجل في كفايته لهم ولم يتمها، فأتمها الله عز وجل للنبي. ولهذا كان الأنبياء أشد الناس بلاء وأشدهم ثباتا، فكان ثبات النبي على شدة البلاء أعظم من ثبات الإنسان المعرض عن الله في حال ورود شوكة إليه. ولهذا نقول إن أمور الباطن من أعظم ما يتقرب إلى الله عز وجل بها المتقربون. ولهذا حينما قدم الله عز وجل الأمر بتقواه بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أي أنه ينبغي أن يصاحب العمل احتساب أن الله عز وجل يكفيك هم ما يعترضك من بلاء ولهذا نرى كثيرا من المتساقطين عن طريق الحق أنهم استحضروا العمل وما استحضروا كفاية الله، وأنهم ربما عملوا من غير عبادة وتقرب إلى الله، فلم يكن ثمة حماية لقلوبهم من ذلك. وكثير من الناس يربطون بين كفاية الله لعبده بعدم نزول البلاء عليه وبين كفاية الله في الثبات، فكفاية الله عز وجل بتثبيت عباده لا بعدم نزول البلاء عليه. ولهذا وجد من الأنبياء من يقتل وجد من الأنبياء من يقتل كحال زكريا ويحيى، وجد منهم من يسجن ويحبس كحال يوسف ومحمد عليه الصلاة والسلام، ووجد منهم من يطرد ويؤذى ويسب كعامتهم عليهم الصلاة والسلام، فوقع فيهم أصناف الأذى. فهل هذه الكفاية التي قصدها الله عز وجل ليست هذه الكفاية، وإنما راحة القلب وطمأنينة النفس، فيطمئن الإنسان على البلاء الشديد أعظم من طمأنينة الإنسان مع النعيم في الدنيا، أعظم من طمأنينة الناس المعرضين على الله في مسألة نعيم الدنيا. ولهذا ينبغي للمتصدي للحق أن يكثر من العبادة حتى يكون الله عز وجل معه، لأنه يصنع سياجا بين الثبات بينه وبين الانتكاسة، ومن كان الله عز وجل معه ثبته. ولهذا جاء في بعض الروايات في حديث أبي هريرة قال الله عز وجل: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولا إنسان اللي أعطينا إلى آخر الخبر. ومعنى ذلك أن الله عز وجل يسدده في قوله وفعله قلما يكون مخطئا، ثم أيضا إن وقع بلاء فيقع على حق أراده الله عز وجل فيه. ولهذا البلاء الذي ينزل على الإنسان في الحق أعظم قربة عند الله عز وجل من البلاء الذي ينزل على الإنسان بباطل. فإذا اقترف الإنسان سيئة تخالف أمر الله سبحانه وتعالى فعوقب عليها أشد منها، كان ذلك بلاء زاد عن حده، فذلك البلاء دون البلاء الذي يصاب الإنسان به وهو على حق. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما ذكر أحكام القتال في قوله: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لما علم الله أنهم بحاجة إلى الثبات قال: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فناسب ذلك التثبيت أن يكون عقب التعرض للبلاء. فالذين يواجهون البلاء سواء في القتال في سبيل الله أو أمور الإصلاح والدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك، هم أحوج ما يكونون إلى ماذا؟ إلى التعرض لأسباب الوقاية وكفاية الله بالإكثار من تقوى الله. ولهذا لا يمكن لأحد أن ينتكس عن الحق إلا بسبب ذنوب لديه وتقصير في جانب العبادة، تقصير في جانب العبادة. فإذا انتكس الإنسان على الحق ببلاء وقع فيه فنقول هذا بسبب ذنب. ثم إن الله سبحانه وتعالى عدل إذا أنزل الله بعبده بلاء فكان ذلك البلاء سبب لتغير الإنسان عن الحق الذي هو عليه. ذلك التغير الذي حصل للإنسان هو نسبة زيادة كانت لغير الله قبل ذلك، فنفضها الله وأزالها وأبقاها على ما هو عليه. لماذا؟ لأن الله لا يجمع على الإنسان مصيبتين وبلائين. المصيبة الأولى أن ينزل عليه البلاء وهو على حق تام وإخلاص لله عز وجل، ثم ينزل عليه العقاب ثم يبتليه بالحرمان من الحق الذي هو عليه. والله عز وجل أعدل من ذلك. فإذا أنزل على عبد من عباده بلاء وكان على حق تام وتقوى تامة فإن الله يثبته على الحق الذي هو عليه. فإذا كان على حق ظاهر وتقصير باطن فنزل به البلاء وتغير بعد البلاء، فما أنقصه الله من عمله والقربة كان لغير الله أزالها الله عنه، فبقي على المستوى الذي هو لله، فبقي على الأمر الذي هو لله. ولهذا كثير من المتغيرين عن منهج الحق إنما أزال الله عنهم بذلك البلاء ما كان لغير الله ولو كان حقا. ولهذا يعجب البعض لماذا تغير الإنسان وكان على حق بعدما نزل به البلاء. نقول لأن ما كان بين مرحلة التغير وما كان عليه كان ذلك هي مساحة لغير الله، فأزالها الله بذلك البلاء، فأراد به خيرا في ذلك. والخير كله أن يبقى الإنسان خالصا لله عز وجل مع شيء من العمل ولو كان يسيرا، مع عدم اقتراف الباطل. وإذا ابتلى الله عز وجل وأبدل الخير الإنسان الخير الذي كان عليه بشر آخر فليعلم أنه لم يكن مخلصا قبل ذلك، فعاقبه الله عز وجل ببلاء وعاقبه بسيئة أخرى يبقى عليها. لهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من عبادة الله وكذلك التعرض لتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أسباب كفاية الله عز وجل لعبده ووقايته له. الآية الثانية في قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله، أمر الله عز وجل بالإنفاق هنا بعد أن ذكر أحكام القتال، بعد أن ذكر الله عز وجل أحكام القتال أمر بالإنفاق في سبيل الله. والإنفاق هو ما يبذله الإنسان من مال، وقيده هنا في سبيل الله، أي أن الإنسان، وفي هنا ظرفية، أي أن الإنسان يضع المال في حياض سبيل الله، حياض سبيل الله. وفي قوله هنا وأنفقوا في سبيل الله، وسبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله بالاتفاق، المراد به الجهاد في سبيل الله بالاتفاق مع عمومها من جهة المعنى، إلا أن كلمة في سبيل الله إذا ذكرت في الكتاب والسنة فإنها أول ما تنصرف إلى الجهاد في سبيل الله. وثمة معنى لطيف هنا، أن الله عز وجل سمى الجهاد في سبيل الله، أي أنه لا تتحقق سبل الأمة كلها في الخير إلا عبر هذا الطريق، إلا عبر هذا الطريق. ولهذا الأمة إذا عطلت هذا الطريق فسدت ظاهرا وباطنا، فسدت ظاهرا وباطنا. ولهذا الله عز وجل أمر بقتال المشركين، وأن تنشغل الأمة بقتال عدوها. لماذا؟ حتى تنصرف عن الانشغال بخصومة نفسها، حتى لا تنصرف الأمة بخصومة نفسها. والخصومة والخلاف أمر جعله الله سنة في الحياة، فمن انشغل عن خصمه الأعلى انشغل بالأدنى، انشغل بالأدنى. ولهذا كلما ضعف هذا الأمر في الأمة زادت الخصومات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذل الذي يسلطه على هذه الأمة في قوله عليه الصلاة والسلام فإن تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. وهذا الذل الذي جعله الله عز وجل على هذه الأمة أنها جعلها أوزاعا، وإذا لم يختلفوا مع عدوهم الأعلى نظروا إلى الأدنى، فإذا لم يختلفوا ما دون اختلفوا فيما بينهم، حتى يقع الخلاف لأهل البلدة الواحدة أو البلدتين فيما بينهما، أو أهل الحي الواحد يتخاصم شرقيه مع غربيه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في سنن أبي داود، قال من لم يغزو، شوف أمر بأن ينشغل الإنسان لو بالتفكير بعدوه الأعلى، من لم يغزو أو لم يحدث نفسه أو يجهز غازيا أو يحدث نفسه بغزو مات على ماذا؟ شعبة من النفاق. وجاء في رواية أصابه الله بقارعة قبل قيام الساعة. ولله سنة أنه ما من دولة عطلت الجهاد إلا كانت نهايتها بقارعة، إلا كانت نهايتها بقارعة. فإذا كانت هذه قارعة الأفراد فقارعة الدول أعظم، فقارعة الدول أعظم. وما من أمة ترفع راية الجهاد إلا جعل الله عز وجل لها تمكينا. ودلالة المفهوم ودلالة الخطاب في هذا الحديث أن الله عز وجل يصيب عدوها بقارعة لا يصيبها هي، لأنها تمسكت بأمر الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله، جعل الله عز وجل الجهاد سبيلا لله، وهو سبيل الإسلام، أن الأمة لا يمكن أن يتحقق أمرها وهيبتها إلا بهذا الأمر. ولهذا جعل الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم التمكين في الأرض بعدما أشهر السيف. ولهذا يقول حسان بن ثابت دعا محمد دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتم بكفه لو أسلموا واستسلموا وأنابوا، لأن القلوب عليها غشاوة تحتاج جلد، ولهذا البساط ما ينتفض الغبار عليه ويظهر أنه جديد بعد التراكم إلا بنفضه وضربه. ولهذا كثير من الناس الإيمان في قلبه موجود ولا يؤمن إلا إذا رفعت الصوت قال آمنت، وإذا ترك طمع في الدنيا. وكثير من الشهوات والشبهات إنما تزول من القلوب بالهيبة، وهذه الهيبة على مراتب، ما يتعلق بأمر الإيمان بأمر السلطان. ولهذا يقول الله عز وجل، يقول عمر بن الخطاب عثمان بن عفان كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق والخطيب، قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. مع كون الحجة مهمة إلا أن أمر القتال مهم، الحجة أحيانا تصل إلى القلب فيكافئ. ولهذا نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر شهر كامل، وذلك لما جعله الله عز وجل له من قوة وبأس، وتداعى الناس إليه. ونحن نرى في هذه الأمة حينما عطلت الجهاد في سبيل الله انشغلت بماذا؟ انشغلت بالصراعات فيما بينها. صراعات في ماذا؟ لا يوجد عدو أعلى، انشغلوا في ماذا؟ فيما بينهم، عرقيات أهل البلد الفلاني يتكلمون في البلد الفلاني، يتكلمون في جانب الاقتصاد، في مخططات الأراضي، في الأسهم، في المنح، في الملابس، في الأحذية والخصومات وغيرها. بل تجد أن غالب حديث الناس ما يتعلق بالألبسة ونحو ذلك، وربما يجتمع الناس في مجلس واحد ما استحضروا عدوهم الأعلى، لأنهم انشغلوا فيما دونهم، وكلما انشغلوا عن عدو الأعلى انشغلوا بعدو دونه، حتى تجد الجار يسب جاره. لماذا؟ لأن ما عنده عدو في الحي أكثر منه، وهكذا. وهذه حكمة حتى يصل في البيت إلى يعادي زوجته وهكذا. ولهذا تجد يظهر الترف حتى في الخصومة، وصلنا في الترف حتى في الخلاف، التنكيت على العرقيات، فاضين في الخلاف فيما لدينا، ينكت أهل البلد الفلاني على البلد الفلاني، وأهل اللهجة الفلانية على اللهجة الفلانية، وأهل اللون الفلاني على اللون الفلاني. أليس هذا موجود؟ ما الذي أوجده؟ لأننا نزلنا في دائرة الخلاف إلى أدنى مستوى، إلى أدنى مستوى. ولو رفعنا سقف جانب الخلاف والصراع لانشغلنا عن ذلك كله، انشغلنا عن ذلك كله. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع الله عز وجل له تلك الشريعة حتى تثبت الأمة على هذا. ولهذا يقول العلماء ينبغي للأمير والخليفة أن يغزو كل عام، ومن العلماء من قال أن يحج عام وأن يغزو عاما واحدا. لماذا؟ حتى يستعد الناس وينشغلوا بعدوهم الأعلى. ولهذا كان هارون الرشيد يغزو عام ويحج عام. ومن المؤمنين في الزمن المتأخر المسلمين من ينام قرن ويحج يوم ويجاهد ساعة، هذا إن جاهد. وهذا يدل على تحكم الخلاف في الأمة والنزاع. ولهذا الخلافات التي تكون في الأمة الآن تكون على خلافات اقتصادية، على خطوط طول وعرض في المساحات، أخذ الشبر وأخذ شبرين ويتقاتل الناس على هذا، أو على جبل أو على وادي أو على عملة أو نحو ذلك. والسبب هذا كله لأنه ليس لديهم عدو أعلى. وقد أحسن الغرب وأبدع في استعمال هذه القاعدة، فغرس في نفوسنا التسامح معه وأبدع في هذا التفنن، فأخذنا التسامح المتسامحون، وأما معنا فلا تقاتل، فيحثنا على القتال فيما بيننا والتسامح معه. فكان هذا من أسباب الفرقة في الأمة. وفي قول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، هنا في نهي الله عز وجل عن التهلكة المراد بذلك هو حبس المال عن النفقة في سبيل الله، واتفق المفسرون على هذا وبعض الناظرين في أمثال هذه الآية يقول إن النهي هنا أو النهي عن لقاء النفس إلى التهلكة أن المراد بذلك هو أن يجازف الإنسان بقتل نفسه أو إزهاقه، وهذا من المعاني الخاطئة وقد ثبت من حديث أبي إسحاق عن البراء أنه سأله رجل قال إني أحمل بنفسي واحدا على المشركين حتى أقتل، هل هذا من إلقاء نفسي إلى التهلكة؟ قال لا. قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو عدم النفقة في سبيل الله، عدم النفقة في سبيل الله. وذلك أن عدم الإنفاق هو تعطيل الجهاد في سبيل الله، فتستباح الأعراض وتسفك الدماء بسبب أن المقاتلين في سبيل الله لا يجدون مركبا ولا ملبسا ولا يجدون أيضا شيئا يحملونه ويتقوون به، فتهلك حينئذ الأنفس وتهلك حينئذ السبل. فسمى الله عز وجل عدم الإنفاق هنا تهلكة، وقد اتفق المفسرون على هذا، نص عليه جماعة منهم كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والضحاك وغيرهم من المفسرين أن المراد بالتهلكة هي على هذا المعنى. وهل يؤخذ من ذلك ما هو أيضا له دلالة أخرى؟ نقول نعم، يؤخذ منها ما هو له دلالة أخرى، وهو النهي عن التهلك على سبيل العموم، أن يلقي الإنسان بنفسه، كأن نقول مثلا المنتحر، نستدل بهذه الآية لا بأس. وقد جاء هذا عن عبيدة السلماني كما روى بجرير الطبري من حديث ابن سيرين عن عبيدة السلماني أنه استدل بهذا في مسألة الإنسان الذي يذنب ويقول لا يغفر الله عز وجل لي، ثم يبقى على ما هو عليه، قال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن أعظم المأمورات ما أمر الله به ونهى عن ضده، ولهذا أمر بالإنفاق، قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هكذا المأمورات هو أن يأمر الله عز وجل بشيء ثم ينهى عن ضده في ذات السياق، فهذا دليل على تأكيده. ثم يليه بعد ذلك ما أمر الله به ولم ينهى عن ضده، ثم يليه ما نهى الله عنه ولم يأمر بضده، ثم بعد ذلك يكون ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكون ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمع بين الحالين. هذه كما تقدم في مسألة الأقوال. وقد جمع الله عز وجل هنا في مسألة الإنفاق، قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي هذا أيضا معنى أن الأمة إذا أنفقت في سبيل الله كان ذلك عزا وتمكينا، كما أن الهلاك في الحبس فإن في الإنفاق العز والتمكين. وإنما دلت الأمة لأنها عطلت أسباب الجهاد، ولم يكن للأمة طريق بين، ولهذا قال وأنفقوا في سبيل الله، فسبيل الله حينئذ تعطل سلوكه بسبب أن الأمة قد عطلت هذا الباب. وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإشارة هنا في قوله وأحسنوا أي أنه ينبغي للإنسان أن يستزيد ولو لم يتعطل ذلك الأمر، أن ينفق في هذا الباب زيادة في هذا الجانب الإحسان، وهذا دليل على فضل النفقة في سبيل الله. ولو زاد ذلك فإنه من أعظم وجوه النفقة. وقوله هنا إن الله يحب المحسنين كما تقدم الإشارة إليه في قوله واعلموا أن الله مع المتقين، قال هنا وإن الله مع إن الله يحب المحسنين، إشارة إلى عظم الجزاء، فالله مع المتقين حين إذن ويحب المحسنين عند إحسانه، وهذا عظيم منزلة وإظهار محبة الله عز وجل لعباده. وكذلك أيضا أن المحبة الحقيقية من الله عز وجل لعبده ومن العبد لله هو أن يمتثل الإنسان طاعة ربه سبحانه وتعالى. كذلك في هذه الآية إشارة إلى أن الأمة لا تهلك إلا بعدم إظهار قوتها، لأن الخصومة لا بد منها، فالخصومة بدل أن تجعلها في دائرتك ومحيطك اجعلها في الأبعدين، وهذه سنة كونية. إذا أردت أن يجتمع الناس على أمر فارفع درجة الخلاف مع الأبعدين، وكلما لم تجعل لك عدوا بعيدا انشغل الناس فيما بينهم. وطبيعة بشرية أن الناس يتخاصمون، وإذا رأيت الأمة تختصم في جزئيات فاعلم أن الكليات معطلة، وهذا أمر مشاهد ملموس. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكتفي ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.